إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نستهل إن شاء الله اليوم مستعينين بالله عز وجل بداية التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم من مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكما هو معهود من كتب الشيخ أن فيها الكثير من الفوائد وكثير من التأصيلات والتقعيدات، سواء كانت في العقيدة أو كانت في الفقه أو في الأصول أو غير ذلك. وهذا الكتاب تحديدا يعني من الكتب التي أراها التي يصح تدريسها في كل زمان، يعني كتاب الشيخ كتب هذا الكتاب في زمانه مئات السنوات الآن، ومع ذلك تشعر أن تقرأ هذا الكتاب أن كأن الشيخ يتكلم عن زماننا الذي نحن فيه. فموضوع هذا الكتاب من أهم المواضيع التي تعد من مقاصد الشريعة ومن أصول الشرع عندنا، ويظهر ذلك من اسمه اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهو يتكلم عن الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفيه قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله المصير. فتجد أن الله عز وجل قد أمر العبادة أن يتبعوا الصراط المستقيم ولا يتبعوا غير هذا الصراط، وكل صراط آخر غير الصراط المستقيم هو من صراط الفرق الضالة التي قال فيها سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا أن نطلب من الله عز وجل أن يهدينا إلى الطريق القويم الطريق المستقيم وأن يجنبنا طريق الضالين والمنحرفين أو المغضوب عليهم. وقد فرق الله عز وجل كما جاءت الآيات بين المغضوب عليهم وبين الضالين، وكما جاء في التفسير أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، والفارق بأن المغضوب عليهم قد أوتوا علما الله عز وجل أتاهم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم بل جحدوه وأنكروه. فاليهود كانوا عندهم علم وكانوا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وهو الذي بشر عنده في التوراة وفي الإنجيل، هم أهل كتاب وأهل علم، ومع ذلك لم يعملوا بهذا العلم فغضب الله عز وجل عليه. وكذلك كل من كان على هذا الطريق من علم ولم يعمل كان فيه شبه كما سيأتي معنا من المغضوب عليه. وأما الضالون فكانوا النصارى، ضلوا لأنهم عبدوا الله على جهل كما قال سبحانه ورهبانيا اتبعوها ما كتبناها عليهم، فيعبدون على جهل وابتدعوا في دين الله عز وجل وكذلك من كان يعبد الله على جهل وابتدع في دين الله عز وجل كان مثل النصارى كالصوفية الذين ابتدعوا في الدين في العبادات والسلوك إلى غير ذلك. فهذا أصل عندنا أن الله عز وجل أمرنا أن نطلب الهداية ونكون على الطريق المستقيم وأن نكون على طريق المبتدع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا في قول حديث عبد الله بن مسعود لما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا موافق لقول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيم. فهذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية والذي خصه بهذه القاعدة عندنا والأصل في الشرع وسماه موافق حتى للآية والحديث اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأن على المرء أن يطلب هذا الصراط. الصراط واحد لا يتعدد، الصراط المستقيم واحد فقط كما جاء في الآيات وفي الأحاديث، وهو أن يتبع ويطع الله ويطع الرسول كما قال تعالى أو يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يكون معه هؤلاء. فكما يظهر لنا من اسم الكتاب أن الشيخ ركز في هذا الكتاب على قاعدة مهمة جدا عندنا، أن الأمة الإسلامية مميزة عن غيرها من الأمم، وأن الأمة الإسلامية لا يصح لها ولا يحق لها أن تتبع الأمم الضالة والمغضوب عليها وغيرها من الأمم التي خالفت طريق المستقيم، وأن يجب للأمة أن تكون مميزة ويكون لها كيانها وأصولها وتكون هي القدوة، فهي التي تكون قدوة ويتبعها الغير، لا أن الأمة الإسلامية تتبع غيرها من الأمم الفاسدة الباطلة الضالة. وهذا لأن الله عز وجل كتب على هذه الأمة كذلك كهذا، قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل جعل لهذه الأمة مكانة وسط بين الأمم، وهذه المكانة تقتضي أن الأمة تظل على هذه الوسطية وتظل هي قدوة لباقي الأمم ولا تذوب بين الأمم السابقة. فلابد لها من هوية، لابد لها من شخصية، لابد لها من مكانة الناس تتطلع إلى الأمة الإسلامية لتتبعها، لا أن الأمة الإسلامية تتبع غيرها من الأمم من المغضوب عليهم أو من الضالين. وفيه أيضا تحذير على أن قد يكون من هذه الأمة من يميل لأن يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله أو يميل لأن يكون من الضالين. ففيه بيان لمواصفات التي غضب الله عز وجل عليهم الذين أوتوا العلم ولم يعملوا بالعلم أو جحدوا أو كذبوا أو اشتروا بالعلم ثمنا قليلا أو تاجروا بالعلم في الدنيا. فكل هذه الأصناف كما سيأتي معنا من سياق الكتاب كل هؤلاء يدخلون تحت من المغضوب عليه. ولهم نصيب ممن حل باليهودي لأنهم أوتوا العلم ولكن لم يعملوا بالعلم لله، لم يبينوا العلم للناس كما جاء كما علموه، بل تاجروا بالعلم ولعبوا به وأخفوا عن الناس الحق، إما بقى لمراد كما سيأتي علوم في الدنيا تجارة وأموالا في الدنيا مقابل مداهنة للسلاطين وللأمراء، غيرة وحسدا كما سيأتي، كما أن اليهود حسدوا أهل الإسلام، فهؤلاء يحسدون أهل العلم الأقياء الأنقياء فيريدون أن لا يكون لهم فيناطحونهم بالباطل إلى غير ذلك، كل هؤلاء لهم نصيب من المغضوب عليه. والقسم الثاني الذي ذكر أيضا هم من الضالون الذين لم يتعلموا، أهملوا العلم وليسوا من أهل العلم، لكنهم أرادوا أن يبالغوا في العبادة، هم عندهم جهل فبالغوا في العبادة حتى ابتدعوا كما ابتدعت النصارى، وأرادوا أن يحملوا الناس على ما هم ابتدعوه من جهل وزيادة أو نقص في الدين، بل لم يكونوا يحبون العلم، ومنهم من يحذر الناس لتعلم العلم الشرعي أو يجلسون إلى العلماء. وللأسف إن هؤلاء تجدوا أحيانا من وسط البيئة التي نحن فيها تجد ينكر على الناس أن يتعلم العلم وليس العلم، ويحصل الدين كله في شيء واحد ويقوم به فقط، وهو على جهل ليس على علم، فله نصيب من هؤلاء أيضا من الضالين. قال سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه، ولا يشترط أن يكون مثل النصارى بالكلية مطابقة، لكن من اشترك في ذلك فأهله نصيب من ذلك. وكأيضا منهم من غال في العبادة واشتد على نفسه بغير سنة أو غير ذلك، كما بعض المتصوفة أيضا يدعون الزهد وغير ذلك، لكن غالوا في ذلك ولم ليس معهم من السنة أدلة على ذلك، فهؤلاء أيضا دخلوا في الضالين. ولكن الله عز وجل أمرنا كما قلنا بسلوك الطريق، عدم سلوك أحد الطريقين وسلوك طريق الصراط المستقيم الذي أنعم الله عز وجل على الناس بذلك، وذم اتباع طريق المغضوب عليهم ولا الضالين والضالين. فهنا يجب أن نبين أصل أن اتباع الصراط المستقيم يستلزم أنك تخالف غير اتباع الصراط المستقيم، كما نقول دائما في لا إله إلا الله لابد تثبت الألوهية لله وتنفي الألوهية عن غير الله، حتى إثبات ونفي حتى يكون التوحيد خالصا. كذلك هنا لا يكتفي أنك تسير في الطريق المستقيم، سيرك في الطريق المستقيم يقتضي أنك تخالف المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تتبعهم. قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يبقى تتبعوا الصراط ونفي أن تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. إذن لا يمكن أن يجمع بين الصراط المستقيم وغيره من أي صراط من صراط الفرق المخالفة، ده لابد أن يكون هناك مجانبة مخالفة. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فالأصل أن الأمة المحمدية لابد أن يكون لها التميز، ولابد أن تتميز سواء في الدين أو حتى في الدنيا، يعني لابد أن يكون لها التميز دينا ودنيا، ولابد لها أن تخالف طرق الفرق الضالة، لأنك وإن ادعيت أنك ستأخذ منهم لكن هم لن يرضوا بهذا الأخذ اليسير منك. البعض يقول طب نأخذ منهم ما ينفعنا ونترك لهم ما يضرهم، نقول هم لن يرضوا بذلك، هم لن يتركوك تأخذ ما تريد وتترك ما تريد، لأن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن الأصل الأصيل أنك لا تتبعهم، ولو أردت أن تتبعه في بعض الأمور فالآية تقول وقول الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هم لن يسكتوا ولن يملوا ولن يتركوك تأخذ البعض وتترك البعض. لذلك معنى هذا إيش؟ أنك لابد أن تتمسك بما أنت عليه ولا تستمع لمن يدعي بأننا نستطيع أننا نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يضرنا، لأنك إذا دخلت في هذا الباب ستتميع وليس تجد الضابط لذلك والناس تنسحب كما حدث. فالأصل بأنك لابد تقف على طريق ولا تطيعهم ولا تتبعهم ولا في بعض الشؤون والأمور كما سيأتي. طبعا المسألة فيها تفصيل لكن أنا أتكلم عن الأصل. الأصل بأنك لابد أن تكون على طريقة ولا تتبعهم في شيء وتتمسك الأمة بدينها وبعقيداتها. قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وحذر الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك شيئا لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذن الله جعل الشريعة على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يمكن أن تتبع أهواء الذين يعلمون، نهى الله عز وجل. ثم قال بين أنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا بل ثم بين أن الظالمين بعضهم أولياء بعض ولا يمكن للمتقي المتقي أن يكون مع الظالم وليا. فأصل هذا الكتاب الذي بينه الشيخ رحمة الله عليه وكتبه هو تحذير الأمة لما تراءى له من كما جاء أحد تساءل فكتب له أو لما رأى أراد أن يحذر الأمة من العودة إلى بعض الجاهلية مرة أخرى بعد أن الله عز وجل نجاهم من الجاهلية وأرسل لهم الرسول وأنزل الرسالة. فليس للأمة أن ترجع مرة أخرى إلى طرق الجاهلية. لذلك الكتاب كله يدور حول هذا الأصل، كيف أن تتمسك الأمة بأصولها ومبادئها وشخصيتها وكيف أن الأمة لا تنجرف إلى الأمم الأخرى أمم الضلال والكفر. فتكلم في الكتاب بالكلية وإن كان قسمه يعني أقسام فتبين عن وتكلم طبعا عن تشبه مع بالكفر بأهل الكفر وتطرق للتشبه بهم في القبور واتخاذ القبور مساجد كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التشبه بالأعياد أعياد الكفر وأعياد الكفار وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وتكلم عن أعياد الزمنية والمكانية وكيف أن ما استحدث في الأمة من أعياد فيه مشابهة لليهود وللنصارى وفي أيضا لمشابهة أيام الجاهلية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين أو بأعياد كالنيروز وغير ذلك. فقال ما هذه؟ قالوا أيام كنا نحتفل بها في الجاهلية. فقال إن الله قد أبدلكما بخير منهما أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. ويتكلم أيضا عن المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون زيارة القبر حتى لا يكون فيه الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في الأمم السابقة. ولم يتكلم فقط عن اليهود والنصارى بل تكلم عن كفار الأعاجم بلاد فارس والروم كما سيأتي في وهذا الذي يعني فيه إضافة أيضا أنه تكلم عن اليهود وعن النصارى وتكلم عن كفار الجاهلية وتكلم عن التشبه أيضا ببلاد فارس والروم أي الأعاجم كفار الأعاجم كأن أربع أصناف تعرض لها ليعمم مسألة النهي عن التشبه بأهل الكفر. فهذا موضوع الكتاب هذا موضوع الكتاب. والحق أن هذا الموضوع كما قلت كأنه كم نحتاج إليه في زماننا لأن قد ذابت الأمة من أمم الأخرى وأصبح الآن من يرون العلو يرونه باتباع الأمم الكافرة. فالأمة تحتاج إلى معرفة قدرها ولمعرفة كيف الله اصطفاها وجعل أمة وسطة، ونحتاج إلى مرة أخرى نعالج الانهزامية التي ابتليت بها الأمة في السنوات الماضية، عشرات السنين الماضية في القرن هذا الماضي كله، الذي أريد به أن تتفكك الأمة الإسلامية وأن تصير دويلات، ثم بعد ذلك يدخلون عليهم ما عند الغرب وأهل الكفر من عادات وتقاليد ومن أمور بمراحل، حتى الأول كانت فروع ثم الآن أصبح الآن الكلام في أصول للدين وفي ثوابت، وكل ادعاء بأن هذا هذه الأمور وأننا لابد أن نتأسى به حتى نكون في في في مسلم في مع من علو في يسلم من علو. فنحن في زمان أحوج ما تكون ما نكون إلى التأصيل هذا الكتاب، يعني حقا الموضوع هذا الكتاب وموضوع أصبح موضوع عام للأمة جميعا. لذلك لابد من الفقه في أن المرء ينظر إلى ما تبتلى به الأمة، إلى القضايا الكبرى التي في الأمة والتي لابد أن تعالج، وللنظر إلى القضايا الصغرى التي ننشغل بها عن القضايا الكبرى، وهذا مقصود. كل فترة لابد أن يشغلوا الناس أو المسلمين بقضايا فرعية، ويروج لها طبعا مع وسائل التواصل الاجتماعي وكل شيء، لأن الناس تنشغل تتجه، وهو يسير على خطته في تدمير ثوابت وأصول الأمة. وللأسف حتى بعض الذين ينتسبون للدعوة وللعلم الشرعي وذلك ينخدعون بذلك ويستمرون ويضيعون أوقاتهم وأمورهم في ملاحقة هؤلاء بدل النظر للقضايا الكبرى. أصبح الآن الإلحاد يظهر به، أصبح الآن الفساد الأخلاقي عيانا جهارا، والشذوذ أصبح الآن موجود يجاهر به، ويعطى لهم حقوق ويراد أن ينقل ما يفعلونه الغرب قضايا ثوابت في الدين أصالة يتكلم عنها في أمور ثابتة في الكتاب والسنة، قضايا أساسية، حجاب المرأة، قضايا كبيرة، الربا، فعل الزنا والعياذ بالله، وكيف أن هذا ممكن يقنن وغيره يمكن يفعل. ففساد عقائدي وفساد أخلاقي في قضايا كبرى، ويراجع أن الأمة تقبل ذلك، وأن هي لابد لها أن تستجيب، وأن هذا من الحريات ومن العلو الذي ممكن نصل به كما وصل هؤلاء. والمقصود هو لأنه يعلمون أن هؤلاء الفساد عندهم منتشر، هم ما علوا هؤلاء الكفار دول الكافرة ما علت بالفساد الأخلاقي، ما علت بإباحة الزنا، ولا علت بالبسلية، ولا علت حتى بالربا، بل العكس، هم علوا لأنهم كانوا يعملون صباحا نهارا، كانوا يعملون المصانع، كانوا يأخذون بالأسباب المادية، وكانوا يركزون في المعامل ويركزون في الاختراعات، فهم بنوا عندهم صناعة وتجارة وزراعة، أخذوا بأسباب مادية. هذا الذي علوا به وإن كانوا هم على الكفر، لكن علوا لأنهم أتقنوا في الأمور التي تحتاج إلى إتقان. لكن علوهم ليس في أنهم أباحوا الزنا بينهم، وليس لأنهم حتى الربا الآن يرجعون عنه ويحاولون هم يتداركوا بنظريات اقتصادية أخرى، ولا بأنهم أباحوا للمثليين، ولا لأنهم هذا ليس هذا يصور للناس طبعا الأضرار اللي عندنا بأن هذه هي الأمور التي كانت سببا، لا، بل هم يعانون منها الآن ويحاولون أنهم يتخلصون لكن لا يعلمون، لأنهم أيضا يحاربون، حتى هم يحاربون من كفار مثلهم لإضلالهم، لكن هم الفارق بأنهم أخذوا الأسباب المادية. نحن ما أخذنا هذا ولا هذا، بل نحن أخذنا منهم يعني أسوأ ما يكون، أقذارهم وسقطاتهم تصدر إلى بلاد المسلمين، وما أخذنا حتى منهم العلو في الأمور المادية ولا الزراعية ولا التجارية ولا الصناعية في شيء. لكن الأغرار يظنون أن هذه هو سبب العلو، وهذا هو ما حوربوا به، وهم أصلا أرادوا أن يضربوهم على ذلك حتى يسلخونهم من دينهم الباطل، يعني هم أرادوا أن يخرجونهم من دينهم الباطل النصرانية القديمة وغير ذلك ويخرجونهم إلى العلمانية وللإلحاد، ففعلوا بهم كذلك وأرادوا أن يصدروا بعد ذلك ذلك لبلاد المسلمين ليفعلوا أيضا ببلاد المسلمين. فإحنا ما أخذنا منهم حتى شيء ننتفع به حتى في أمور الدنيا. لذلك أنا أقول يجب علينا أن ننتبه لأن القضايا الكبرى التي لابد أن نركز عليها. نحن أحيانا بننشغل في قضايا بين فرق إسلامية، فتجد الطلاب والطالبات ليل نهار جالسين يتعاركوا ويتشاجروا بين الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والفرقة الفلانية والشيخ الفلاني، وننشغل ما عندنا غير هذه الدائرة الضيقة. نعم نقول إن لو كان المسألة تخص العقيدة فنحن نؤصل في مسائل العقيدة مع طلاب العلم، الفارق بين الفرق المبتدعة والضالة، ونعلم الفرق لأن أيضا هذا دين. لكن الأمة لها قضايا أخرى لابد أن طلاب العلم وطلبات العلم يفقهوا ذلك. لا نريد أننا ننسحب فنبعد عن القضايا الأساسية للأمة، بل لابد أن نركز ذلك ويكون تركيزنا مع عوام الناس ومع حتى بداية طلاب العلم على أن هناك قضايا لابد أن ننتبه لها، وهي التي تكلمنا عنها في ضمن رابط العقيدة. فأنت ممكن تنشغل مع أولادك بصلاة المسجد، وأنا لا أقول صلاة المسجد، لا أنت بتنشغل لك تجبره على صلاة المسجد وأنت ولا تتكلم معه ولا تعلم بأنه مضروب في عقيدته أصلا، بأنه هو أصلا عنده إشكالية في التوحيد ويضربونه في عقله في الإلحاد. تتكلم عن العلو في مكارم الأخلاق وأنت لا تعلم أنه مضروب أصالة في مسألة الشذوذ وغير ذلك والعري وإلى إلى إلى إلى آخر. فلابد أن أيضا الأباء والأمهات ينزلوا يعلموا بأن المسألة الآن أصبحت، إحنا لا نقول بأنك لا تتكلم، لكن تتكلم عن هذا لما تتأكد أو تجد أن اللي أمامك سيقبل هذا العلو، العلو في الطاعة والعلو في الإيمان. نتكلم عن الأصول لأن الضرب في الأصول الآن يشتد على الأباء على الأبناء والبنات في أمور وهي تكون في مراتب أعلى، ولا ينتبه الولي الأمر أو الأب والأم بأن في ضرب أصلا في أصوله. لا تأكد الأول أن الأصول صحيحة واحتاط من ذلك واحفظوا من هذه الأصول، ثم بعد ذلك إن وجدت منه قبول أعلي به أعلي معه بالإيمان. لكن ما زلنا للأسف إلى الآن البعض يعني يأخذ بأمور حلو جدا ولا ينتبه أن الابن والبنت أصلا في ضياع آخر. كذلك نحن في المجتمع أحيانا بننتبه لأمور يعني مراتب في الإيمان وعلو وننسى أن إحنا عندنا أساسيات أصلا مهدمة الآن. فالمقصود بأننا لابد أن ننتبه نشوف الآن كيف تكون الحرب على أهل الإسلام، وكيف مش ننشغل كل يوم هذا مبتدع وهذا ضال وهذا اللي تسمع منه وهذا مش عارف قال إيش وهذا الشيخ قال الشيخ ده إيش وهذا تقول إيه عند مش عارف ولي الأمر إيش، وأنت تارك الأمة في ضياع في فساد في أخلاقي وعقائدي وكل شيء، وليل نهار إحنا عايزين إيش نتكلم في هذه الأمور التي في أولويات، فيه أقول أولويات، في أولويات عند المفاسد الكبرى وفي مفاسد صغرى، في مصالح كبرى وفي مصالح صغرى. فلابد أن النظر الآن لما حق الأمة فيه. نحن في خطر حقا، نعم في خطر، وهذا واقع مشاهد الآن. المهم إن هذا الكتاب، حد فاتح المايك لو سمحت، مش عارف أنا مين اللي فاتح، انتبهوا أرجوكم عشان ما تشوش علينا على الناس. هذا الكتاب العظيم نقول حقا، لأنك لما ستقرأه تشعر بأنك الشيخ كأنه كتب في الزمن الذي نحن فيه الآن. فنبدأ بإذن الله تعالى مستعينا بالله عز وجل القراءة والتعليق، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسدادة وأن يشرح صدور القلوب وأن يفتح لنا الأفهام حتى نتدبر هذه الكلمات، وأن تدخل في القلوب وأن نعمل بها، لأن الأصل في ذلك في تعلم العلم هو العمل. نحن الآن نتعرض لهذا الموضوع لنؤصل فيه ونتأصل جميعا كيف في هذه القضايا التي من أهم القضايا التي نحن قد ابتلينا بها حقا، ونحن وللأسف أن الأمة كلها الآن أصبحت في هذا الطريق، أو كل ليست كلها يعني، لابد أن في طائفة منصورة وفيها حق، لكن أقول عوام الناس وكثير من الناس يسيرون في هذا. فلابد لنا كطلاب علم أننا نعلم هذا الأصل كيف نضبطه حتى لا نغلو ولا نغالي ولا نجافي، لأن البعض غلى جدا في هذه في هذا الأصل، والبعض جافى كما هو معلوم لديك. فمن هذا الكتاب نحاول بإذن الله تعالى أن نبين تأصيل هذه المسألة العظيمة جدا، مسألة كيفية أن الأمة لها الصراط المستقيم وكيفية مخالفة أصحاب الجحيم بتفصيل التي قد ذكرها الشيخ. فنقول بدأ الشيخ رحمة الله عليه بالكتاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وكعادة أهل التصنيف والتحقيق أن يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل لما بدأ كتابه بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل رسائله وكتبه إلى الملوك والقاصرة بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، فثنى بالحمد الحمد لله عز وجل. وهذه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب يبدأ بالحمد لله، وإذا أراد أن يكتب يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية في الكلام أو في الخطابة أو في الكتابة أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، والكلام عن الحمد والشكر وقد بيناه من قبل، والبسملة أيضا في شرحها، فيرجع لذلك يعني في الكتب السابقة. فقال الحمد لله، وهذه طبعا نقول مشروعية البداءة بهاتين الكلمتين العظيمتين في كل عمل من أعمال التصنيف. قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وهنا بيان من الشيخ أولا، وهذا تأصيل مهم، ويتكلم عن إيش؟ سيتكلم عن المخالفة وعن البدع وعن الاستحداث. فلابد أن يؤصل بأن الأول أكمل لنا ديننا، أي أن الدين قد اكتمل، أي الدين قد اكتمل، وأن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا إشارة إيش من الشيخ على أننا سنتكلم عن دين قد اكتمل، ولكن الذي تحدث فيه من البدع من المخالفات لا يمكن قبولها، لأن من اكتمال الدين أنت لا تحتاج إلى زيادة أو نقصان، لأن الله قد أكمل الدين وأتم النعمة، وهذه نعمة ما بعدها نعمة. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكانت نعمة من الله عز وجل لنا بأننا قد أكمل لنا الدين وبينه لنا، أنزل علينا الكتاب تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته كل ما كان في مجمل القرآن وكان في عموم القرآن، خصصه مطلق القرآن قيده وفي مشكلاته وضحه وفسره إلى غير ذلك. قد بين لنا كما جاء في حديث اليهودي الذي جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قد بين لكم نبيكم كل شيء، قال نعم حتى بين لنا كيف يقضي المرأة حاجته إلى آخر الحديث المعلوم. قد وهذا كان حسدا من اليهود للمسلمين كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لقد بينه لنا، حتى أنهم قالوا ما ترك شيء إلا خالفنا فيه، كنا نفعله إلا خالفنا فيه. وقال ذلك قال أيضا أصحاب أهل الجاهلية في أهل مكة لما نظروا قالوا ما ترك شيئا كنا نعمله إلا قد خالفنا فيه. وهذا تأصيل لما نحن في الكتاب، لأن الأصل عندنا عدم المشابهة ومخالفة أصحاب الجحيم. فهو قال الشيخ الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. فإذا لا دين غير لله عند الله عز وجل يرضاه لعباده إلا دين الإسلام، ومن أتى بغير ذلك فهو رد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم فالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا كان يدعو إسرائيل ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فإذا هذا الذي ارتضاه عز الله عز وجل لنا هو دين الإسلام. قال وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وهذا طبعا من سورة الفاتحة. فقال أمرنا أن نستهديه صراط المستقيم، أي نطلب ندعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل أمرنا بأننا نطلب من الله عز وجل الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ثم بين غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى. هنا قال صراط المستقيم، وصراط المستقيم أي المنهج القويم، أي والصراط هنا بالعموم صراط حسي ومعنوي، صراط حسي هو صراط الطريق حسي ومعنوي، وإن كان هنا ما جاء هنا لشك الطريق المعنوي، وهو يعني يقصد به الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل أو يوصلك إلى رضا الله عز وجل ويوصلك إلى جنة الله عز وجل، وهو دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق المستقيم هو اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الطريق هو الذي قال يسير عليه من هو الذي أنعم الله عز وجل عليه، وأما من لم ينعم الله عز وجل عليهم كاليهود والنصارى فلا يسيرون بهذا الطريق، بل لهم طرق أخرى ضالة حذرنا الله عز وجل أن نسير في هذه الطرق، سواء كان طريق اليهود أو طريق النصارى. وقال بينا الفرق بينهما أن هؤلاء أتاهم الله علما فلم يعملوا به، وهؤلاء غلوا في لم يأتيهم الله علما ولكنهم أخذوا بالعمل دون العلم، ولما أخذوا بالعمل دون العلم فوقعوا في البدع والرهبانية التي لم يكتبها الله عز وجل عليهم. وهذا ليس معناه بأن هؤلاء فقط الذين هم أهل ذنب، بل كل من شابه اليهود فيهم فيدخل معهم، وكل من شابه النصارى فيدخل معهم. إذن هذه المسألة على التمثيل ليست على الحصر، هي ليست الحصر كما يظن البعض، لا، بل كل من كان على طريقهم فهو منهم سواء هذا أو هذا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادتين يتم بها الخطبة، خطبة الكتاب، لأنه معلوم بأن من يتعرض للقراءة لكتابة أو من الخطابة فلا بد أن يشهد أيضا، يضيف بعد البسملة والحمد إلى غير ذلك الشهادتين، وهي الأصل الذي يدخل به المرء الإسلام، ولا بد أن ينطق بلا إله إلا الله بالتوحيد لا شريك له، ولا بد أن يشهد أيضا بأن محمدا عبده ورسوله. وفيه بيان على أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن العبادة أيضا لا تصح حتى تكون على سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادتين هما أصل التوحيد، أصل الدين الذي قام عليه كل الدين، اللي هو أولا الشهادة بأن الله إله وليس هناك إله غير الله عز وجل يستحق العبادة، والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل الذي أرسل إلى الناس كافة. وهذا طبعا لابد له من النطق الاعتقادي مع النطق، ولا يكفي النطق بدون اعتقاد، ولا يكفي الاعتقاد بدون النطق كما هو معلوم وفسر يعني من قبل في مسألة التلازم اعتقاد القلب ومع النطق باللسان. قال أرسله بالدين القيم والنبي صلى الله عليه وسلم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر، أي أن الله عز وجل قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالدين القيم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقال أيضا إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أرسله بالدين القيم، والقيم هنا يعني القويم المعتدل الذي لا عوجاج فيه، وهذا معنى أيضا الصراط المستقيم، ولا غموض فيه أيضا ولا مشكلة فيه. ثم قال والملة الحنيفية، والملة الحنيفية والحنيف اللي هو لا اللي هو يعني هي الملة الحنيف الذي مقبل على الله عز وجل معرض عما سواه، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، أي مقبل على الله عز وجل ومعرض عن غير الله عز وجل. فهذه كانت ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الملة الحنيفية التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر. يعني كأن الله عز وجل أرسل له أو أنزله بشرع وأمره أن يستمسك بهذه الشريعة. أنزل إليه شرع وأمره أن يستمسك بذلك. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا معنى قول الشيخ بذلك، قال وجعله على شريعة من الأمر، أي أنزل له الشريعة وأمره بالاتباع، بل نهاه على قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا هو مقصود الشيخ. إذا معناه بأنك لابد أن تلتزم بالشريعة التي أنزل الله عز وجل وتتجنب وتخالف الشرائع الأخرى، لأنها أولاً هي نسخت سواء كان فيها مبدل أو منسوخ أو محرف، لأن أصبحت هذه الشريعة الشريعة الفاطمة. وكذلك كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبع هذه الشريعة ولا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا هو الدين القيم القوي. قال أمر باتباعها وأمره أن يقول أمر باتباعها وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم تسليما. يعني بعد أمره باتباعها هذه الشريعة، بل وأمره أيضا أن يدعو الناس إليه، يتبع ما أنزل الله عز وجل ثم يدعو الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني. وهذه دلالة على أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو لابد يدعو على بصيرة وعلم. والعلماء ورثة الأنبياء وهم الذين أخذوا الراية من بعدهم ليدعو الناس إلى الحق، ولابد أن يكون هذا على علم. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهذا حكم إلى يوم القيامة، كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو على بصيرة، أي على علم وهدى. إذن يستنبط من ذلك أن الجاهل لا يمكن أن يدعو إلى الله عز وجل، بل يأثم إذا دعا إلى الله عز وجل. فالجاهل لا يمكن أن يبين الحلال والحرام، كيف؟ هذا قول على الله بغير علم. هذا لو قال الآية واضحة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن المرء لابد أن يحذر أن يتكلم في دين الله بغير علم، أن يدعو إلى دين الله بغير علم، أن ينكر أو يحلل حراما أو يحرم حلالا أو غير ذلك بغير علم، هذا من أسوأ ما يكون. وحتى أيضا لا يناظر المبتدعة ولا يناظر أهل الضلالة بغير علم، لابد أن يكون قد تعلم وعنده ما يستطيع أن يناظر الجابه الشبهات، وإلا سينقلب الأمر. شيخ سالم تميع كان يرى بأن المناظرة مع الغير سواء كان كفار أو ضلال أو مبتدعة لا تكون إلا في أعلى المراتب العلم للمرء. ما كان يرى بأن أي أحد قرأ كتابا يزم يناظر أو يناقش، بل هذه كانت درجات، لابد أن المرء يثبت ويتقن أولا ثم بعد ذلك علمه ثم علم المخالف ثم يتكلم ويناظر، وإلا تكون المفسدة قد تكون أعلى، تدخل في مناظرة وأنت لست أهل لها ينطلق الأمر عليك ويفتن الناس، يظن صاحب الباطل بأنه قد انتصر وهو معه الحق، فالناس تظن أن هذا هو المعروف، وكان هذا بسبب من دخل في ذلك بغير علم. لكن ممكن يدل الناس على ما يعلمه ويدل، يعني لابد أنه عنده قدر من العلم، لا يوجد أحد مثلا ما يعلم من الصلاة واجب، فممكن يقول لأحد يا أخي صلي، لماذا لا تصلي؟ ربنا كتب الصلاة علي، صوم رمضان، هذه أمور معلومة، لكن يعني نتكلم عن ما غير ذلك، وإلا لا يمنع أن لو يعرف شيء أنه يتكلم فيه يدعو فيه. يقول ثم قال صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. هنا قال صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما، وهذه طبعا فيه الكلام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والراجع فيها بأنها ثناء من الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، واستغفار من الملائكة ودعاء من المسلمين له، وهذه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء يقول أن صلى الله عليه وسلم واجبة مرة أقل واحدة في العمر، كما قال صلى الله من سمع البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، بل المرء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوز أعلى الدرجات ويفوز كثير من الأجور. ثم قال وسلم وعلى وآله، أي كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم سواء أهل بيته وقوم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدخل في عموم آله على الصحيح الراجع. قال وبعد، وهذا انتقال كما هو معلوم، انتقال من شيء لآخر. قال وبعد، حيني قد نهيت إما مبتدئا وإما مجيبا عن التشبه بالكفار في أعياده، وأخبرت ببعض ما في ذلك وأخبرته، فاسد، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية. ويقول وبعد شيخ سلمية إن نهيت أن إما مبتدئا وإما مجيب. يعني هو شيخ كان كثير من الناس يأتوا يسألون، فكانت إجابة الشيخ كتاب أو رسالة، مجرد أن يسأل سؤال فكان يكتب، وهذا من علم الشيخ الغزير رحمه الله عليه، وكان يجيب بالسؤال والكتاب. كما العقيدة الوسطية أصلا جاء واحد يسأله، الحموية جاء أحد يسأله، وغير ذلك من كثير من الكتب. هنا أيضا كما سيأتي بأنه قد سئل من قبل وكتب كتابا في هذه المسألة، ولكنه لم يكن عنده منه نسخة، فسئل مرة أخرى فكتب هذا الكتاب. وأحيانا بعد فترات بتظهر هذه المخطوطات، فيكون الكتاب كان يعني عند بعض الطلاب أو أخذ منه استنسخوه فلم يكن وقتها عنده. فكما يعني الآن يعيش لما واحد يسأل في إجابة فيفتح وخلاص، هو لا يركز، ممكن يتسأل كتير. الشيخ كان بيكتب كتابا إجابة بس على سؤال. فقال إما مبتدئا وإما مجيب، يعني هو أريد أن يقول بأن سواء كنت أنا لم أسأل من قبل أو كنت مجيبا على سؤال، فيريد أن يؤصل بأن أنا نهيت إما مبتدئا وإما مجيبا، يعني إما دون أن يسألني أحد أو مع أو إما مجيبا لمن سألني عن التشبه بالكفار في أعياده. وهنا طبعا تقييد، وبدأ الكتاب بالتقييد وما سيعمم بعد ذلك، عن التشبه بالكفار في أعياده. قال وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية. وطبعا لما يتكلم عن النهي عن التشبه بالكفار في الأعياد، وهذا أصل عندنا، وطبعا ما زلنا الآن إحنا كل عام عندنا دلوقتي أعيادهم بقت هي أكثر من أعياد، بقى الناس بتحتفل في أعياد الكفار أكثر من احتفال بعيد أعياد المسلمين، وإلى الله المشتكى. وهو يقول إنما مجيبا أو مبتدئا نهيت عن التشبه بالكفار في أعياد. والأعياد جمع عيد، والعيد هو ما يعود ويتكرر، هو ما يعود ويتكرر سواء. والأعياد أنواع، أعياد زمنية وأعياد مكانية. أعياد زمنية أي تعود وتتكرر في زمان محدد، كالمولد النبوي، كعيد الميلاد للأشخاص، سواء عيد ميلاد الملك ولا عيد ميلاد الأمير ولا عيد ميلاد الأب ولا عيد ميلاد الأم ولا عيد ميلاد أي شيء، هذا عيد زماني. والعيد المكاني إنه في مكان معين يجتمع فيه الناس في نفس المكان في وقت معين، إما ما يجتمعون فيه طبعا هنا للعبادة أنا أتكلم، أو بطلب تبرك بشيء في هذا المكان. وهذا طبعا مستوحى من قول الرسول لما جاء الرجل قالوا إني نذرت أن أنحر إبل ببوانة، قال أكان فيها عيد؟ أكان فيها يذبح لغير الله؟ فقال لا، قال فأوفي بنذر. ليبين سلم أن هذا المكان قد يكون مكانا يقصد لفعل العبادة ظنا أن هذا فيه بركة أو أن هذا المكان فيه فضل، فهذا أصبح العيد هنا مكان إنه يتقصد المكان هذا لهذا الأمر. فكان المكان الاجتماع في مكان لم يشرع الاجتماع فيه، ويظن أن هذا المكان يتقرب به إلى الله عز وجل. في إبل قال كان فيها وثن، الحديث قال كان فيها وثن من أصنام الجاهلية يعبد، أن هذا المكان كان فيه وثن يعبد، أو كان فيه عيد من أعياده؟ قال لا. هذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن العيد قد يكون مكاني والعيد قد يكون زماني كما بينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفعل العبادات سواء كانت في العيد المكاني أو في العيد الزماني، أو يحتفل بالمكان هذا يفعل فيه شيء أو في الزمان معين. والدلالة على أيضا مسألة النهي عن مسألة اتخاذ العيد، ليش طب نقول إن العيد لا يتخذ؟ أنا يسأل نفسه قال لا، لا لما نهى قبل موته صلى الله عليه وسلم كان كلما يفيق من من من من الغيبوبة أو من ذهابه كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري، أو في رواية لا تجعل قبري عيدا. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل قبره عيدا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون عيدا. كيف يكون عيدا؟ ان يتكرر عليه. فليس من لم يكن الصحابه رضي الله عنهم كانوا كل يوم يذهبون الى القبر يسلمون على النبي وينصرفون، لا، بل النبي نهى ان يكون الا يكون عيدا. ذلك في اداب من ذهب إلى المدينة دخل المسجد صلى، ذهب سلم عليه وسلم، خلاص جلس يوم اثنين ثلاثة أربعة وهو منصرف يصلي عليه وسلم ويصلي. وكان هذا ابن عمر يفعل لما كان يأتي من السفر يدخل فيسلم عليه وسلم. لكن مش كل صلاة يعدي يسلم ويرجع، يعدي يسلم ويرجع. أنا مثلا قال أنها لا تجعله قبل عيد، لأن هذه وسيلة، نقول بأول وسيلة من وسائل الشرك. ما أنت لما تعتاد هذا المكان تظن أن فيه شيء وقد يؤدي ذلك إلى الشرك. لكن هذا عليه السلام فدا للزريعة ألا يتخذ حتى قبره صلى الله عليه وسلم عيد. فأما العيد المكاني قد يكون طبعا مشروعا، والعيد الزماني قد يكون مشروعا. عيد الزماني المشروع عيد الفطر، عيد الأضحى هذا مشروع، الجمعة عيد أسبوعي كما جاء في السنة هذا مشروع، وغير ذلك من الأعياد الزمنية غير المشروع. أعياد المكانية فيها مشروع غير مشروع. لا شك بأن الكعبة والمسجد الحرام مكان يصلى فيه، يطاف فيه، يعتكف فيه، يقرأ القرآن، يكون فيه الذكر، فيه الدعاء، مكان يرتاده الناس. نعم، كما دعا إبراهيم عليه السلام جعل بيت لله طائفين والعاكفين والركع السجد، أو في معنى الآية تفسير آية استغفر الله ذهبت أرمي. يوم عرفة عيد مكاني، هو زماني ومكاني، لأن المكان في عرفة وزماني طبعا المزدلفة أيضا مكاني لأنه يجتمع فيه. كذلك منى، كل هذه أعياد مكانية جاءت مشروعة. ليش؟ لأن جاء فيها النص بذلك والشرع، وغير ذلك من الأماكن لا تكون مشروعة. إذن الأعياد الزمانية والمكانية منها ما هو مشروع وقد ثبت بالشرع، ومنها ما هو غير مشروع والذي لم يأتي دليلا شرعيا عليه. فثبت أصلا أن العيد أمر شرعي، وهذا تأصيل مهم جدا. ليش؟ لأن الكثير الآن يقول لك هو العيد عادة، هو أصل المسألة عشان تعرفوا هو أين التشويش. يقول لك إيش؟ وبيجعل بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم زكوية. فيأتي ليش؟ إن هذا الاحتفال هو عادة مش عبادة، وبالتالي ما عادة لا ينكر فيه. نقول لا، الأول نرجع للأصل، هو العيد أصلا عادة ولا عبادة؟ العيد كمسمى عيد هو عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وجدهم يحتفلون بأيام النيروز والمهرجان وغير ذلك، قال ما هذه الأيام؟ قال أيام كنا نحتفل بها بالجاهلية. فقال إيش؟ إن الله عز وجل أبدلكما بيومين خير من هذه الأيام، يوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى أصبح الآن قال اليوم أبدلكما، يبقى أصبح الآن إن العيد دين أم لا؟ أمر مشروع أم لا مشروع؟ مش عادة، لأنه هو دخل عليه السلام وهم يحتفلون، قال لهم، نهاهم عن هذا الاحتفال وبين لهم أن الأعياد التي عندنا هو فقط عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى مسمى العيد أمر شرعي مش أمر عادة. ما يأتي أحد ويقول أنا هعمل عيد جديد وأسميه بقى عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الأب، عيد الأسرة، عيد الدولة، ده اللي هو بيسموه التحرير ولا إيش، أي يعني. فكل هذا المسمى الذي فيه العود سواء كان زماني أو مكاني والمداومة أصبح عيد. فرجعنا مرة أخرى، العيد من الشرع، والعبادة لابد أن تكون توقيفية، لابد دليل لنا على أن هذا العيد، كما جاء الدليل على أن العيد فطر وأضحى، لابد لنا من دليل على أنك تأتي بعيد جديد تشرعه. إذا أصبحت المسألة ليست عادة، حتى ما يأتي أحد ويقول لنا لا هي عادة، نقول له ليست بعادة، هي عبادة. أنك تحدد يوما تحتفل به أصبح عبادة. وطبعا ما يقولش أحد أن أنا بصلي وأصوم، هم كانوا في عيد الفطر بيعملوا إيش؟ كانوا بيحتفلوا بالأكل والشرب ويحتفلون، هم بيعملوا أمور الدنيا، لكن جعلوا اليوم يوم احتفال. وأيضا العيد الأضحى إيش؟ ما هو فيه الذبح والأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منها أكل وشرب وذكر. يعني إذا ما كنا مش بنصلي في العيد، يعني مش بنعتقد العيد كله عبادة، لا، هو فيه فرح وسرور وأمور، هو نفس مسمى العيد اللي بيفعل، وهدايا وغير ذلك وزيارات هو الذي يفعل في الأيام التي ابتدعها الناس. بل زاد علينا أن الله عز وجل جعل في العيد هنا صلاة العيد وهنا صلاة العيد إلى غدا، لكن باقي اليوم هو احتفال. فإذا المسألة ليست في الأعياد عادة، هي أصلها عبادة، وأصل العبادة جاء من حديث الرسول لما دخل المدينة قال إن الله قد أبدلكما أو أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلما الله لا أبدل، إذا أصبح شيء مشروع. قال وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. قال إذا هو بين، سيبين حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين اليهود والنصارى والأميين الذين هم الكفار الأميين، ليس لهم كتاب، عباد أوثان ضد أجوزة والهندوس وإلى غير ذلك اللي هم أميين. وسيأتي أيضا هو سيضيف عليهم الكفار الأعاجم اللي هم كانوا فارس والروم، كفار الأعاجم اللي هم البلاد الكافرة الآن حتى وإن خرجت من اليهودية والنصرانية. يبقى أصبح الآن عنده كأن أربع فرق أو أربع طوائف يعني يتكلم في مجانبتهم، الكفار من الكتابيين والأمي هم اليهود والنصارى، والأميين الذين ليس لهم كتاب كعباد الأوثان. ثم سيتكلم حتى على بلاد فارس والروم كما سيأتي، وهم كفار الأعاجم. يبقى هذا نهي عن التشبه بالطوائف الأربعة أو من كان مثله. وطبعا هنا بيلحق الكلام على الكلام أصله بداية في الأعياد، فما أحدث من أعياد عند هؤلاء لا يجب مجانبته، سواء بقى أعياد يقول لك أصل عيد فرعوني، ما هو داخل في الموضوع ده، مش عيد كتابي، مش عيد نصارى عشان انتوا بتتكلموا. طب ما حتى لو فرعون وما فرعون كانوا مسلمين يعني موحدين، ما هم كانوا من اهل الكفر ايضا. وخلوا بقى اللي بيطلع يتكلم فرعون بس هو اللي كان كافر، وكانت الامه مسلمه، كل امه فرعون كلها مسلمه، وهو الوحيد فرعون اللي كان كافر فقط، هو مع هامان واسمه ايه الثاني ده الثالث قارون. فكل هؤلاء الذين سواء أميين ولا كانوا كتابيين ولا كانوا كفار أعاجم، أي تقليد له في أعيادهم منهي عنه. وكل هذه قد نسخت في شرعنا بعيد الأضحى وعيد الفطر. قالوا وإن كانت هذه قاعدة عظيمة، انتبهوا من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا من أصولها كثيرة كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى. هو يريد أن يبين أن مخالفة الكفار اليهود والنصارى أو الأميين أو غير ذلك من الكفار الأعاجم قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، الأصل من أصولنا. ومن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الله عليه وسلم يجد كان أشد الحرص على مخالفة الكفار، بل من يتتبع حج النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل الأمور التي كان يفعلها الكفار في الحج خالفهم فيها. كفار قريش كانوا يجعلون باقي العرب يكون عرفة اليوم التاسع، وهم كانوا يخرجون إلى عرفة اليوم العاشر، وكانوا هم يجعلون المزدلفة التاسع والباقي العرب يذهبون إلى المزدلفة في العاشر أو ليلة العاشر. وكانوا عند المشعر الحرام يقفون حتى شروق الشمس ثم يدفعون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالف كفار قريش، وقف في التاسع في عرب وخالفوا في المشعر الحرام، كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس ثم يدفعون، فهو كان يدعو حتى تصفر ثم يدفع قبل الشروق. حتى أن الكفار لما رأوا قالوا ما ترك شيئا كنا نفعله في الجاهلية خالفنا فيه. وما سيأتي ذلك في أمور كثيرة في الشرع حتى في بعض اللباس قال خالفوا اليهود تسرولوا فإن اليهود تتسرول. صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم. أصل قاعدة عظيمة جدا أن الأمة هذه أمة مميزة، أمة لها كيانها ولها هويتها، ولابد أن تحافظ على ذلك. بل نحن الذين نتبع وليس نحن الذين نتبع. فقال قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعر، يعني فيها تفاصيل، وحقا فيها تفاصيل لابد أن تجمع، لأن ليس حتى نتجاوز في بعض الكلمات اللي ما بيقولها الشيخ، بمعنى إيش؟ إنه نهينا عن المجانبة. نعم هي المجانبة ليس في استثناءات، لكن الأصل أننا لابد أن نجانب، وفي أشياء ممكن تفعل، لكن الأصل هو يتكلم عنه. قال قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعر. قال واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، يعني في فروع كثيرة، لكنه قال إن نبهت على ما يسر الله تعالى، ومع ذلك فقد نبه على كثير، ولله الحمد، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا عن ذلك. يعني هو يقول إنه لم يحط ولم يستطع أنه يعني ينبه عن الكل، لأنه طبعا لابد أن يحصل ما عندهم من الكفار من عبادات وعادات وأشياء حتى وأعمال يعني وأقوال، حتى يبين لنا كيفة المجانبة وما حصل كل شيء، لكن وضع أصولا في ذلك. وهذا كلام هام، لأن الكثير من الناس الآن عندهم ضعف في العقيدة وضعف في الإيمان، ينظرون لهؤلاء نظرة علو ونظرة اقتداء بهم ونظرة يعني سمو عندهم، لكل شيء بيفعلوه صح. بعض الناس يظن بأن كل ما عندهم صحيح، وإحنا ما كل عندنا قطع، حسب عندهم اغترار بما عند هؤلاء من مقترعات مادية، ويا ريت تأسى بهم في الاختراع المادي حتى عشان ينقلوا. وهو أصله طبعا كان مبني عند علماء المسلمين على ما ضعفت الدولة الإسلامية، وعلماء المسلمين هم أخذوا هذه الاختراعات من بداية والعلم من عندنا، ثم أزادوا عليه الحق وأزادوا فيه كثيرا واخترعوا. لكن يا ليتنا أخذنا أسباب النافعة وانتفعنا بها وطبقنا، لكننا تركنا حتى ما عنده من هذا وأخذنا حضرته وأسوأ ما عنده. قال وكتبت جوابا بذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه قد أجاب عن هذا من قبل وكتب جوابا، لكنه ليس عنده، لم يكن عنده، فثم أراد أن يكتب فكتب هذا الكتاب رحمة الله عليه. ثم بلغني بأخرة أو بأخرة، يعني أخيرا، أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليه، وتمسكوا في ذلك بعمومات من إطلاقات اعتمدوا عليه، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. هذا في زمان الشيخ، في زمان الشيخ بيتكلم. أولا يقول إن في ناس استغربوا أن يتكلم عن هذا الأصل، وقال ليش؟ إنه ألفوا عادة ونشأوا عليه وتمسكوا بها، فكانوا استعجبوا أن الشيخ يتكلم في هذه الأمور. وهذا يبين لك إيش؟ إن كثرة اتباع الناس بالباطل بيعتدونهم، فأنت لما تأتي وتريد أن ترفع عنهم هذا الباطل وتبين لهم الحق، هم يروك أنك أنت المخالف فيما هم اعتدون. وهذا لابد تنتبه، تعلم سلوكيات الناس وأفكار وأذهان الناس الذين قد اعتادوا على الباطل وهم لم يعلموا. أجيال تأتي ثم أجيال ثم أجيال، يعني يوضع لهم الباطل، فأنت الآن تجي تتكلم مع أجيال هو مستغرب من أنت تقول. وهذا كان في زمن الشيخ، لابد أن تفهم عقول الناس تكلمها. أنت الحق عندك واضح، لكن هو نشأ على عادة ويستغربك لما تتكلم عنه، يعني انت تيجي تكلم واحد تقول له عيد شم النسيم ده ما يصح شرح، يقول لك ده احنا بقى ده انا اتربيت على شم النسيم، وانا نلون البيض ونجيب مش عارف الفسيخ والرنجه ونطلع في الجنينه وناكل مش عارف ايه، ده ابويا وجدي ده احنا بنستناه عشان البيض ده كنا بنعمل عليه مسابقات والوان ورسومات. وهو وانت طبعا بتستغرب، هو المساله واضحه، انت عندك انت واضحه ان المساله ده عيد والعيد ده اصلا مش عيد مسلمين وان المساله توقيفيه وان كذا، وهو اصلا يرى بانك اللي انت اللي بتاتي بالاعاجم، لان هو اعتاد على شيء شد عليه وضرب على الطرق يجعل الناس تظن ان هذا العاده هي الدين، بل في هو طائفه بيصلوا بدينهم على دين ابائهم فقط على كده. فالشيخ حتى في زمانه يبين ان الناس استبعدوا واستغربوا من كلام الشيخ، ليش؟ لانهم اعتادوا على ذلك. فانت ايضا لابد وانت تتكلم تضع هذا في اعتبارك، بان هؤلاء شابوا سنوات على هذا الفساد وعلى هذا الباطل، وانت تريد تغير، وليس التغيير بالهين. النبي الانبياء يعني صلوات الله عليهم كانوا ياتوا لاقوام ليغيروا ما عندهم من شرك بتوحيد، ومع ذلك كان والحق واضح وهم يقبلوا كلهم، انهم اعتادوا على هذا، اعتادوا على الاباء ما كانوا يفعلونهم وغير ذلك، نترك ما يعبد أباؤنا. فأنت أيضا لابد أن تنتبه لذلك، ما تظن أنك ستقول الكلمة وتنتهي المسألة كأنك إن هي أنت بينت الحق وانتهى الأمر، لا، هذا حتى في الزمان السابق هم فيهم كذلك. فقال الشيخ ألفوا ذلك واعتادوا ذلك وتشبهوا بالكفار، بل بعضهم يظن ان هذا نوع من العلو. في بعض الطبقات يرى بانه احتفال مع الكفار بعيد ده شيء يعني مستوى عالي، يعني ان هو كده اصبح يعني مستوى الاجتماعي اعلى وان هو بيتعامل في هذه الاعياد وما عندوش اشكال فيه. قال وتمسكوا بعموم بذلك بعمومات من اطلاقات اعتمدوا عليه، وكان هذا تمسك بالمتشابه قلوبهم غير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء من أهل الزيغ، وقد يكونوا من أهل جهل، وما صنفين، صنف من أهل جهل حقا وصنف لا، هو من أهل الزيغ اللي بيطلعوا يدلسوا على الناس، وكل هذه الأعياد ما فيش فيها مشكلة وإن عادي ونحتفل ونشارك إخواننا وغير ذلك، أهل زيغ أهل ضلال، منهم من هو جاهل ومنهم من يتقصف ذلك هو يعني. أما أهل العلم الراسخون الذين أمنوا بالكتاب يعلمون فرق بين المحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم ويقيدون المطلق ويخصصون العام إلى غير ذلك. قال فاقتداني بعض الأصحاب أن يعلق، إذا طلب منه بعض الأصحاب أن يعلق على هذا ما يتركه إشارة، قال أن يعلق في ذلك ما يكون إشارة لأصل المسألة، بس يؤصل، وهذه عادة الشيخ لما يتكلم في مسألة يؤصل لنا، قال لكسرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ويبين لك أن هذه قاعدة عظيمة جدا، هي أصل من الأصول التي نغلق فيها الآن كما قلت في المقدمة حتى لا أعيد، من الأهمية بمكان حقيقة، ولما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، وهذا في زمن من ابن تيمية، كثيرا من الناس. أنا ليش بقول هذا الكلام؟ من البعض الذي لا يقرأ ولا ينظر إلى تاريخنا حقا، فأحيانا لما برى المنكر اللي موجود والفسق والضلال من كثير من الناس هو يظن ان هذا لم يكن موجودا من قبل، يعني هو في زماننا لم يكن، طبعا هو في اعاده لاشياء صارت قديمه زي مثلا الشذوذ الان، ما هو كان موجود في قوم لوط عليه السلام والله اهلكهم وظهر بعد ذلك، كان يظهر ثم الان يظهر، فهو كان موجودا لكن الناس لانها لا تعلم. أيضا هو الاحتفالات اللي بتكلم عنها الآن ونحن نعاني منها كانت موجودة في زمان ابن تيمية، وكان هذا اقتضاء منه يغلف هذا الكتاب، فإذا الباطل موجود وقد يذهب ويعود، لكن المؤمن يجب أن يتصدى له. في زمانهم وجدوا ابن تيمية رحمه الله فكتب كتابا وتصدى، وهذا الله عز وجل يجعل طبعا لبعض عباده وعلمائه اصطفاء، لما يكتب رسالة أو كتاب تجد قبولا عظيما واتباع للناس إلى غير ذلك. وهذا كانت من كرامات لو قلنا أو من فضائل ابن تيمية الذي اختص الله عز وجل بها، بأنه لا شك كان لما بيكتب كان له قبول عند الناس وعند أهل العلم فيرجع إليه ليكتب. وكذلك الله في كل زمان يجعل الله عز وجل لبعض العلماء قبول، لما يكتب رسالة أو فتوى أو يتكون له كلمة يجعل الناس تقبل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرفع ذكر علماؤنا في زماننا وأن يكون لهم كلاما مسموعا يستفيد منه الناس ويتبعونه، إن ما أحوجنا إلى ذلك. فقال فاقتضى لبعض الأصحاب أن أعلق بذلك على ما يكون فيه إشارة للأصل المسألة لكسرة فائدتها وعموم المنفعة، ولما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. وطبعا هو ما قال جاهلية لأن الجاهلية قد ارتفعت، جاهلية كلية ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك نوع جاهلية نعم قد يصيب الناس نوع جاهلية. وفيها مسألة لأنهم لما أرادوا أن يردوا على هؤلاء ذهبوا لأهل العلم زالوا ابن تيمية فطلبوا منه جوابا، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ذهبوش لقصاص لداعية لواحد عنده متابعين بالملايين يحبونه الناس، هذا خير ما قلنا شيء، لكن هذا ليس يتصدى في مسائل الأمة ولا في العلم، لا لابد يرجع لأهل العلم فيطلب من أهل العلم. وأهل العلم الذين علموا بالرسوخ في العلم مع الأمانة والصدق في الحديث، فيطلب منهم أن يردوا على هؤلاء وأن يتكلموا، وهذا واجب على كل عالم راسخ حباه الله عز وجل العلم في مسائل الأمة أن يتكلم وأن يؤصل للناس وأن يرد، قبل من قبل ولم يقبل من يقبل، لكنه قد يؤدي ما عليه من أمان. إذا سئل لابد يجيب ويبين الحكم، بل يعني يستفيد ما استطاع إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك ليبين للناس. والشيخ مع ما كتب لكنه قال لم يحط بذلك، قال إشارة، قال يعني مع أنه قد بينه ولله الحمد، لكنه تواضع للشيخ رحمة الله عليه أيضا بأنه حتى ما كتب يراه قليلا ولو لم يوفي حق. وهذا داء أهل العلم يعني الذين قد يعني استفاد الله عز وجل بأنهم عندهم التواضع حتى فيما يكتبونه وفيما يتصدرون فيه. قال وقد لما قد عم من في نوع جاهلية، إذا ممكن أن يعود الناس إلى نوع جاهلية، نعم ممكن تشبه بالأعاجم عنده نوع جاهلية، تشبه باليهود والنصارى نوع جاهلية، تشبه بهم في أعيادهم نوع جاهلية. قال فكتبت بحضرني الساعة مع أني لو استوفيت ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقرأت الآثار في ذلك لوجدت فيه أكثر مما كتبته. وطبعا يقول يعني هذا الذي حضره في هذه الكتابة، لكنه لو أراد أن يتوسع في البحث وينقل أكثر سيجد أكثر من ذلك ويعني ويستفيد، لكنه اكتفى بما استطاع في ذلك جزاه الله خير. قال ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه وراء إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النقطة إلا إذا كانت حياة قلبه وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من غين القلوب وهوى النفوس الذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. الله المستعان. قال ولم أكن أظن، هنا يتكلم عن من؟ مش على العوام، ده بينكر على ما قد وصل إلى علمه إن هناك أناس ممن يدعون العلم ينكرون عليه ذلك، يعني الآن الكلام مش الكلام عن العوام الناس، لا، ده الشيخ رحمة الله عليه يستغرب ممن خاض في الفقه، قال وراء إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك. يعني هو يستغرب أن يكون في حد من أهل العلم وعنده فقه وراء إيماءات الشرع أدلة الشرعية ومقاصد الشريعة وعلل الفقهاء ودرس مسائله ويشك في هذا الكلام اللي هو النهي عن التشبه بالكفار في أعياده. اللهم استعان. وهذا عين ما نحن فيه. تجد صنف الآن ينسبون أنفسهم إلى العلم، والحق أنه ليسوا من أهل، هم متعلمون وليس علماء. المسألة مش بحفظ المسائل وحفظ الكتب، ويتجد في هذه المسائل يترك المحكم ويتبع المتشابه. وهذا لا شك الشيخ نفسه بينكر على ذلك، كيف يكون ذلك؟ ذلك قال بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إلى إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النقطة إلا إذا كانت حياة قلبي وصحة إيمانه توجب استيطازي بأسرع تنبيه. يعني حتى لو الشيخ يقول، يعني حتى لو هو ضل أو أخطأ أو ذل في هذه ولا أحد يعني معصوم، لكن لو نبه وقيل لو اتق الله ماذا تقول؟ المسألة واضحة كوضوح الشمس في النهار في وسط السماء في الصيف. فقال المفروض أنه يرجع لو عنده إيمان في قلبه ووقر الإيمان أنه إذا ذكر يعود سريعا، وهذا دلالة على صحة إيمان الناس. إذا ممكن الإنسان يخطئ لكن لما يذكر يرجع يستيقظ ينتبه، ومع ذلك لا، ده يكابر ويجادل ويناظر على الباطل. وهذا إن دل على إيش؟ كما قال الشيخ أنه نعوذ بالله من غيظ القلوب وهوى النفوس الذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. يبقى أصبح المسألة ده مش علم، مش علم شرعي، أو مش هنقول مش مش مش مش ابتغاء وجه الله عز وجل، لا، ده العلم هذا له مآرب أخرى، كان إما ما يقصد مال، يقصد شهرة، يقصد إرضاء أحد من الناس، فهذا اشترى الدنيا بالآخرة، اشترى الدنيا بالآخرة، بل يروج على الاحتفاء والتشبه باليهود والنصارى والتشبه بالكفار الأعاجل والتشبه حتى بالأميين من الذين لا دين لهم، وإن لا شيء في ذلك، بل هذا من التآلف والود والمحبة وغير ذلك والمشاركة معهم والأمة أمة واحدة إلى غير ذلك من البطلان والضلال والزيغ الذين يلبسون به على الناس. ومع أنه وصلوا الحق لكنه لا يقبله. لو قلنا بأنك جهل أخطأ، طب ذكرت وقيل لك وقيل لا، ما هو متمادي بذلك. إذن المسألة الآن هذا رين القلوب وهوى النفس. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمسألة أصبحت الآن ده القلب فيه شيء، ده الذنوب التي هو فيها عمت القلب عن كل شيء. ما هو الرين يأتي منين؟ من الذنوب والمعاصي، فيأتي على القلب ران فتعمي القلب، أو هوى النفس إما بقى من أصحاب الذنوب والمعاصي فجعلت القلوب لا ترى شيئا، أو كان هوى نفس صد عن معرفة الحق واتباعه. إذا قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله عز وجل ما زاغ قلوبهم إلا بعد أن زاغوا أولا. فالهوى في النفس صد عن معرفة الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإما ذنوب طمعت على القلب فلم ترى الحق، وإما هوى في النفس فمنع بذلك من معرفة الحق. لذلك هنيئا لمن علمه الله الحق واتبعه. هذا يسجد لله شكرا ويفرح بأن الله عز وجل قد بلغه الحق وأفهمه الحق وجعله يتبع لهذا الحق. هذا اصطفاء من الله عز وجل. كل هذه كانت مقدمة للشيخ رحمة الله عليه، وسيبدأ في فصل حال الناس قبل الإسلام. أعتقد أننا نكتفي بذلك، يعني حتى يعني ولا إيش رأيكم؟ نقف عند فصل الأول حال الناس قبل الإسلام وبداية الكتاب، يعني تقريبا ستكون كل هذه كانت المقدمة. لماذا اتفقنا على الوقت؟ كان متى والله نسيت حقيقة. الأمر شورى بيننا، نتوقف على هذا القدر ولو في أسئلة ممكن نأخذ الأسئلة. طبعا الآن في مجموعة اللي هي على التليجرام مشاركة اللي هي فيها الأسئلة، وممكن لو في أسئلة نأخذها من على التليجرام أو من الزوم. ممكن استفادة يا شيخ في مسألة عيد الميلاد، أنا قلت خلاص أعتقد استفادنا طبعا. أجابت أعتقد، يقول له شيء يدعى له في يوم الميلاد بالبركة في عمره، ما يدعى له في البركة في كل يوم، ليش كل يوم الميلاد؟ يدعى له بالبركة في العمر في أي وقت، لماذا يقال له في يوم الميلاد؟ يوم عادي لا يلتفت إليه ولا يتكلم فيه ولا يقال فيه شيء، هو أصلا يبكي على يوم ميلاده. ده هو كل ما بيأتي عام يقترب أكثر من نهاية الرحلة اللي هو فيها، فهو إيش اللي يتبص؟ أنا مش فاهم هم فرحانين من إيه. ده هو لو يعلم الحق يعلم أنه نقص من عمره العام واقترب إلى قبره يعني أكثر، فيبكي على ما هو فيه أصلا، مش يفرح. لكن هو طبعا في غفلة وما فاهم وصالة إيش اللي الله مستعان. طيب في اي اسئله؟ جزاكم الله خير. هو في طبعا سالتم عن الطبعه تقريبا، لو وجدتم تحقيق الشيخ العقل افضل تحقيق، يعني تحقيق الدكتور العقل يعني من افضل التحقيقات لو وجدت، وموجود طبعا لما أراد أن يسأل عن الطبعة أو من أفضل الطبعات، وإن كانت طبعات متعددة. في طبعة أيضا أحمد بن شعبان تقريبا تحقيق، لكن هي الدكتور العقل تقريبا والله أعلم، ممكن تكون كانت دكتوراه أصلا أو شيء كان في التحقيق فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.